أول من جمع القرآن، أول من فتح البلدان، أول من صدق وأعانا. هذا الصدق. بيانية شباب جيين إن شاء الله، بيانية جالسين. ماذا نريد من هذا المجلس؟ الإمام النووي كتاب رياض الصالحين أول باب إيش كتب فيه الإمام النووي؟ قال: باب إحضار النية في جميع الأقوال والأفعال. باب إحضار النية في جميع الأقوال والأفعال. بقول الإمام النووي: الظاهرة والخفية. رحم الله الإمام النووي، ونسأل الله تعالى أن يعني يهدي، لن نقول غير ذلك، من ينال منه ومن أمثاله من قامات الأمة. فذكرنا رحمه الله بتصحيح النية، فقال: باب إحضار النية. إيش يعني إحضار النية؟ أحضر لي مي. شو يعني؟ لا مش معي، قوم أحضر لي مي. باب إحضار النية، جيبها كل مجلس في جميع الأقوال، كل كلمة بدك تقولها. أنا جاي أقعد هون، لا أنا عم صلي لازم صحح نيتي. شو بدك من الجلسة يا عبد الكريم؟ قاعد ساعة تحكي الناس، وانت جاي تارك بيتك، تارك أهلك، جاي تقعد، إيش بدك من الجلسة؟ في جميع الأقوال والأفعال. يقول النووي: الظاهرة والخفية. إذا أحضرت النوايا في الأقوال والأفعال بس خلص. في ذلك النوايا باب العطايا، إذا صحت النوايا خذ عطايا من رب البرايا جل جلاله. مستعدين صحيح النوايا إن شاء الله؟ مقصودنا رضا الله جل جلاله، ازدياد الإيمان، ارتفاع منسوب الهمة لخدمة الدين، يأتي عندنا الشوق للتضحية لدين الله عز وجل، نتعلم سير الصحابة رضي الله عنهم. هذا مرادنا ومقصودنا. أول من جمع القرآن، أول من فتح البلدان. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله على نعمة الأمن، ونسأل الله تعالى أن يديم علينا نعمة الأمن. قولوا آمين. ولا يحرمنا نعمة الأمن، وأن يؤمن أهلنا في غزة وفي فلسطين وفي كل بلاد الأرض، وأن يحقن دماء المسلمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية. اللهم إنا نسألك العافية. اللهم إنا نسألك العافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا وأوطاننا. نسأل الله جل جلاله أن يرفع البلاء بهذه المجالس وبكل عمل نقوم به، إن قبله منا جل جلاله أن يجعله سببا لرفع البلاء عن أهلنا وإخواننا، فغابت أبداننا عنهم، لكن قلوبنا وأرواحنا وأفكارنا ونوايانا معهم بإذن الله جل جلاله. فنحن أمة واحدة، جسد واحد، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. من غاب في أعماله نية عن الاتصال والتواصل مع إخوانه بالنية التي هي أصل الأعمال، فهذا لابد أن يراجع عمله. فالمسلم الذي ينعزل عن الأمة هذا لابد أن يراجع دينه. فنحن لا ننعزل بأي عمل نقوم به عن أهلنا، عن إخواننا، عن أي مظلوم يظلم من المسلمين في المشرق أو المغرب، أبيضا أو أسودا، عربيا وعجميا، في الشمال أو في الجنوب. هذا من عقيدتنا، وهذا من أساس ديننا، الانتماء والولاء لله ولرسوله وللمؤمنين، والبراءة من الكفر والشرك ومن أهله في كل بقاع الأرض. أيها الأحبة في الله، أكرمنا الله جل جلاله بهذه السلسلة المباركة التي بدأنا فيها بعد سلسلة الغزوات المباركة، ونذكر أنفسنا دائما بمرادها ومقصدها. ومرادها أن نفهم نحن جميعا، المتكلم أولا والمستمع ثانيا، أننا لسنا أمة قعود ولسنا أمة جلوس، أننا أمة حركة لدين الله. ما خلقنا للدنيا وما خلقنا للأعمال ولا الأشغال ولا النساء ولا الأولاد ولا البيوت، إنما خلقنا لخدمة الدين. أشغالنا وأعمالنا وأرزاقنا وبيوتنا إنما هي أسباب نعيش فيها ونتحرك فيها لإكمال هذه الحياة. أما مقصود الخلق الأول، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلا لنقوم على حقيقة العبادة. وكمال العبادة بأن تعبد وتعبد، بأن تركع وتركع، بأن تسجد وتسجد. مقصودك إقامة الدين في كل بقاع الأرض وإلى قيام الساعة. شوف يا محمد، إقامة الدين في كل بقاع الأرض وإلى قيام الساعة، هذا مقصودك أيها المسلم. ما مقصود صلي وصوم وأقرأ قرآن وأفرح بما أفعل به ثم أكتفي بذلك؟ إنما مقصودنا أيها الحبة في الله أن تقر أعيننا بإقامة الدين، بنشر العدل بين المسلمين في كل بقاع الأرض. وحتى نحقق هذا لابد أن نقرأ سير الأولين، على رأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي علم الأمة معنى التضحية في سبيل الله، ثم بعد ذلك تلاميذه الأوائل الخلفاء الراشدون ومن بعدهم من قادات وسادات الأمة. هؤلاء الصحابة الذين لا يمل الإنسان بسماع أخبارهم ولا بذكرهم، هؤلاء الذين قرأنا آية من آيات القرآن في صلاة المغرب عنهم: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقال عنهم جل جلاله: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وقال عنهم جل جلاله: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى، إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث التي وردت في سيرهم. وعلى رأس هذه السير أن نقرأ أخلاقهم وشمائلهم وصفاتهم، وأن نقرأ جهادهم، وأن نقرأ حركتهم في سبيل الله. كيف استعدوا أن يقدموا الأوقات، وكيف استعدوا أن يقدموا النفقات، وأن يتركوا البيوت والنساء والأولاد من أجل إقامة الدين؟ وكيف نصرهم الله وأعانهم الله وأيدهم الله وفتح عليهم فتوحا عظيمة عجيبة في أوقات قليلة لا يمكن أن تفهمها بالعقل المجرد ولا بفهمنا القاصر، لا يمكن أن تفهم إلا بالتسليم للمعجزات والتسليم بالكرامات لأولياء الله جل جلاله، وعلى رأسهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. بدأنا بالكلام في سلسلة الغزوات عن أحقية أبي بكر رضي الله تعالى عنه بالخلافة، ثم بدأنا بالكلام عن حروب الردة، وذكرنا في ذلك بعث أسامة الذي أرسله أبو بكر رضي الله تعالى عنه إلى الروم، ثم تكلمنا في الأسبوع الماضي عن الحسين خطب الجمعة، مسيلمة، سند عن مسيلمة الكذاب، ومن الذي أرسل من الذي أرسله أبو بكر رضي الله عنه إليه؟ خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه. وتكلمنا عن البراء بن مالك وكيف استعد أن يقفز إلى حديقة الموت، وكيف فتح الباب، فتح الله عليه فتح الباب، وكيف دخل المسلمون إلى هناك. بهذا كما تكلمنا في الأسبوع الماضي وختمنا المجلس، بهذا نكون قد انتهينا من حروب الردة بعد انتهاء خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه وبعض السرايا التي أرسلها أبو بكر وتكلمنا عنها بعجالة. نكون قد انتهينا من حروب الردة، تلك الحروب التي كانت ضمن العرب. وقلنا أن إرسال خالد، إرسال أبو بكر خالد رضي الله تعالى عنه إلى مسيلم الكذاب وإرسال أسامة قبله إلى الروم أثر ذلك في العرب، فعاد كثير منهم إلى الإسلام. الآن يا إخواني في الله، عندنا دولتين في ذلك الزمان هم من أكبر الدول التي كانت تحكم الأرض لمئات السنين، لا أقول لعشرات السنين. الدولة الأولى دولة الروم، والدولة الثانية دولة الفرس. دولة الروم صار بين النبي عليه الصلاة والسلام وبينها بتبوك مناوشات، رجع أرسل سيدنا أبو بكر أسامة رضي الله عنه إلى بدايات دولة الروم حتى يؤدبها، لكن لم يدخل المسلمون طبعا إلى بلاد الروم بعد. عم نحكي بلاد الروم يعني إيش؟ يعني بلاد الشام وما حولها. هذه البلاد كانت محكومة من الروم يعني النصارى. الدولة الثانية بالمقابل كانت دولة الفرس، دولة فارس. تحكم كانت العراق، إيران، أوزبكستان، الهند، باكستان، هذه المناطق وما حولها كلها محكومة من دول الفرس. قبل ما ندخل بعلاقة أبو بكر رضي الله عنه بهذه الدولة وماذا حصل معه، خلينا نرجع شوي لورا حتى ننطلق، لأنه في عندنا نقطة انطلاق مهمة جدا ركزوا فيها. بالسنة السابعة للهجرة بعد صلح الحديبية بدأ النبي عليه الصلاة والسلام يرسل الرسائل للملوك. فواحدة من الرسائل اللي أرسلها إلى الملوك رسالة إلى كسرى. كسرى هو اسم لملك الفرس، لكن مر أكثر من كسرى على الفرس، وكل كسرى له اسم. فأرسل النبي عليه الصلاة والسلام واحد من الصحابة، إيش اسمه؟ عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله تعالى عنه. سنة السابعة الهجرة نحكي. بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كسرى ملك الفرس، أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، وإن لم تفعل فإنما عليك إثم الوثنيين. كل الفرس برقبتك. وصل عبد الله بن حذافة السهمي، أدخلوه إلى كسرى، وقف أمام كسرى، فتح الرسالة، قرأ الرسالة. غضب كسرى غضب شديد. كسرى نحكي الآن من بابك التقريب يعني فيك تقول روسيا وما حولها، ودولة صغيرة في مثلا وسط أفريقيا الآن، مساحتها قليلة، سكانها ما بيوصلوا ل10,000، وما كان ينظر إليهم. بعث له رسالة إنه يا بتصير عديننا يا أبصر شو بدي يصير فيك. فمباشرة أخذ الرسالة وخزقها، خزقها وأرسل إلى محافظة من محافظات مملكة فارس اللي كانت اليمن، كانت اليمن تحت ملك الفرس، وهي أقرب المحافظات إلى المدينة المنورة. كان عليها ملك اسمه بازان، فقال له ترسل لي مباشرة وتأتيني بسيدهم، يعني هذا اللي هو عم يبعث الرسائل من هو بتجيب لي بتجي أنت ويا لعندي. من يقصد بذلك؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث في الصحيح. فملك اليمن أرسل رجلان دخلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. قال النبي عليه الصلاة والسلام نعم. قال إن ملكنا يعني يرسل أن نأتي بك. لمين؟ قال إلى ملكه كسرى. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال أحسنوا ضيافتهما، أهلا وسهلا بالشباب، كرموهم، غدا أجيبكما، الليلة بتناموا عنا وبكرة إن شاء الله معطيكم الجواب. في اليوم الثاني دعاهما، قال اذهبا إلى ملككما وقولا له إن ربي الليلة قتل ربه، وقولا له إن ربي الليلة قتل ربه. في رواية أعطاهم الوقت، قال لي 7 ساعات مضين. عم تتكلم أنت وين؟ عم تحكي فوق العراق، إيران والعراق والبلاد، والمدينة المنورة مستحيل واحد يوصل يعني ب7 ساعات. فقال إن أخبراه أن ربي قتل ربكم الليلة. هو اللي شو ماله هذا، شو قتل ربكم الليلة، شو كيف يعني؟ بس بدنا نروح. راحوا على اليمن، قالوا له لبازان هذا الرجل يقول إن ربه قتل ربك. شوف الموضوع مضبوط، قتلوه. فقال حدد الليلة، بدنا نرسل واحد أبصر كم ليلة بده يروح وكم ليلة ليرجع يخبرنا الخبر. فحدد الليلة والوقت بالضبط. قال فأرسل الخبر، فعاد فقال له إن ولده شيرويه ابن لكسرى قال أسر أباه في تلك الليلة وقتل جميع إخوته ثم قتل أباه. فقال لهم بازان هذا ليس بملك، لا يقول هذا إلا نبي، أشهد أن لا إله إلا الله وأنه رسول الله. دخل في الإسلام. وقال النبي عليه الصلاة والسلام عندما عاد عبد الله بن حذافة السهمي وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام إن كسرى قد مزق الرسالة. إيش قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ إن الله تعالى سيمزق ملكه. بس خلاص. هل رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم تمزيق ملكه؟ بعد هذه الحادثة مباشرة بدأ التمزيق. لكن إحنا إيش مشكلتنا؟ عجولين. لو واحد بذلك الزمان سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله سيمزق ملكه، تاني سنة 8 هجرية 9 هجرية، قل يا رسول الله وين ما يا نحن رحنا عتبوك ومشغولين هون وهون، ما فيش تمزيق للملك. إن الله لا يعجل بعجلة أحدكم حتى تكون الأمور كما يريد الله جل جلاله. بدأ تمزيق الملك. يقول أهل السير من اللحظة التي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام إن الله تعالى سيمزق ملكه ولم تتوقف الحروب الداخلية في داخل الفرس إلى حين كامل الفتوحات التي سنأتيها بإذن الله عز وجل. الموقف الذي حصل مع كسرى مع ولده مع أبنائه منع الفرس أن يهجموا على النبي عليه الصلاة والسلام، لأن كسرى كان إذا أرسل هذا الرسول إلى ملك اليمن وما إجى النبي عليه الصلاة والسلام كان كسرى سيجهز جيش كبير ثم يغزو المدينة. لكن هذه الحروب الداخلية بعد موت كسرى أوقفت أي حرب أو أي مساس بالمسلمين، وبالنسبة للمسلمين كانوا منشغلين في ما يتعلق بتبوك وقبلها مؤتة وما يتعلق بذلك. ثم أبو بكر رضي الله تعالى عنه كان منشغلا بحروب الردة. الآن انتهت حروب الردة، ماذا أراد أبو بكر رضي الله تعالى عنه؟ انتهت اليمامة، انتهى مدعو النبوة، أوقف مدعو النبوة، لم يبقى أحد إلا الروم والفرس. يأتي رجل إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه، هو أبو بكر رضي الله عنه يعني بده بس واحد ينقذ بس لا يحرك المسلمين، اسمه المثنى بن حارثة، معروف المثنى بن حارثة، قائد من قادات من كبار قادات المسلمين، اقرأوا عنه. سبحان الله يا إخواني، كل ما هيك بقعد بحضر أنا في هذه السلسلة وبقرأ أتحسر كم من أخبار لا نعرفها، وأقول وأعتذر منكم كم نسبة شباب الأمة وشباب المسلمين الذين لا يعرفون هذه الأخبار. والتاريخ علم يا إخواني، والذي لا يعرف التاريخ لا يفهم الواقع ولا يفهم الحاضر ولن يعرف أن يخطط للمستقبل. لذلك أرجوكم اقرأوا التاريخ، عودوا للتاريخ. الأوقات التي نقضيها على الهواتف من أجل أن نحضر أشياء، أعتذر أتكلم بالعموم إن شاء الله أنتم أعلم من ذلك، فيها تفاهة. هذا الزمن كما خطبنا من فترة انتشرت فيه التفاهات، ساعات عشان يتفرج على موزي وحبة فريز ولحمي وأعزكم الله كلب وحيوان وطيارة وأشياء تفاهات يقضي فيها الشباب الساعات على وسائل التواصل. يا أخي اقضي ساعات بس أقل شيء على شيء تعلم فيه تاريخك. روح ابحث الآن عن المثنى بن حارثة، ابحث عن بلاد فارس، ابحث عن ما حصل لكسرى، ابحث كيف دخل المسلمون إلى بلاد فارس، كيف خططوا، شو عملوا، كيف انتصروا. اقرأ التاريخ، اعرف الأمجاد التي كنا نعيشها، اعرف تاريخك. الذي لا يعرف تاريخه كيف يبني مستقبله، كيف يقرأ واقعه؟ هذا الآن الذي أنا أعطيك إياه مفاتيح، بس مفاتيح ما هذه يعني اللي بدي أذكره. إذا بدنا نذكره بالتفصيل والله ما نحتاج لسنوات، أقل شيء سنتين بس خلافة أبو بكر رضي الله عنه. لكن احنا قدر المستطاع نعطيك اللي بفيدك بهذه السلسلة المفاتيح، لكن ارجع واقرأ. نسأل الله أن يرزقنا الهمة لذلك. أول من جمع القرآن، أول من فتح البلدان. إجا المثنى بن حارثة وكان يعيش في بلدة اسمه من يسكن فيها بنو شيبان. بنو شيبان عرب معروفين، عندهم شهامة وعندهم يعني غيرة على الدين وعندهم حمية، ودخل فيهم الإسلام. فجاء إلى أبي بكر رضي الله عنه فقال إن الفرس يتحرشون بنا، لأنه أقرب منطقة من الدول العربية إلى بلاد فارس بني شيبان. فقال يا أبا بكر يا خليفة رسول الله، أنا امرؤ مطاع في قومي، ممكن إجمع ما يقارب 10,000، أعطني الإذن حتى أقاتل الفرس. أبو بكر رضي الله عنه إيش بيعمل؟ أبو بكر رضي الله عنه بلا شك يشاور، لكن في الأمور المتعلقة بإهانة المسلمين وبإهانة الدين مباشرة يسير، لأنه يعرف أن العزة بالحركة للدين. لكن أبو بكر رضي الله تعالى عنه مع همته وغيرته وحرقته وحرصه حكيم. وانت يا مثنى مع احترامنا وحبنا لك، بس انت معك 8,000 10,000، انت عارف وين فايت؟ بس لوين فايت انت؟ لوين فايت؟ انت مركزين معي مش مركزين؟ صب لنا قهوة يا صحصح الشباب. لوين فايت؟ على الفرس. ايوه فايتين على الفرس، بدك تدلك مركز ومتوجه بالمجلس، فايتين على الفرس. فخلينا ندخل معك حدا. مين بدنا ندخل معه؟ ها؟ أيوة. وين خالد؟ لا وين خالد يا شباب؟ باليمامة عند مسيلمة. شفت اللي مش حاضر الحلقة الماضية ما في يركز، بدك تربطهم ببعضهم. خالد باليمامة، خالد معه 10,000، خلص اليمامة. من احنا عم نحكي بنفس الأوقات بعده خالد باليمامة بيوصل المثنى بن حارثة بيطلب منه طلب، بيبعث رسالة إلى خالد. بسم الله الرحمن الرحيم، من أبي بكر الصديق خليفة رسول الله إلى خالد بن الوليد، لا ترجع إلى المدينة، الحق بالمثنى وابدأ ببلاد فارس. يا أبو بكر بس شوي ليرجعوا الشباب يريحوا شوي. قال أكمل الرسالة، حط له شروط بالرسالة، ولا تجبر أحدا على البقاء معك. يعني يا خالد بس توصلك الرسالة بتجمع الشباب بتقولون يا شباب اللي بده يرجع على المدينة بيرجع، واللي بده يكمل معي أنا مكمل. وقال له ولا تأخذن أحدا معك ممن ارتد ولو عاد للإسلام. شو يعني؟ يعني هو المذبذبين ساعة هون وساعة هون وساعة مسلم وساعة ارتد، لو رجع للإسلام في كتير من العرب، كتير من العرب. بين قوسين سامحوني أحضر الموضوع، شو رأيكم بهذا الصوت الساعة 1 بالليل مبارح؟ يعني هو إذا كانت المفرقعات أصلا حرام لأنه فيها إسراف للمال، فيها أذية للناس وفيها إزعاج، طب شو الساعة 1 بالليل؟ هو أصلا الناس نايمة على يعني على خبر أنه علقوا ببعضهم وعلقت الحرب بلبنان، وهالرجال الكبار وهالنسوان الكبار وهال مش كبار، والنسوان كلهم بخافوا كبار ولا صغار يعني مرتفوع ولا مش فوق، والولاد والبنات يا اخواننا. يعني ما بدي اظهر كثير على الموضوع هلا، بس انا هي اسمها وزاره التربيه والتعليم، تربيه وتعليم، حتى يطلع الولد مربى وحتى الاهل يفرحوا فيه بالطريقه الصحيحه. اذا انت مقيم ابنك روح يا ابني على السطح، اطلع ولع لي فراع يا ابن الحلال. الساعه 1 بالليل شو عم تعلم ابنك؟ شو عم تعلم بنتك الساعة 1 بالليل والساعة 2 بالليل يفرقع بأصوات مثل الانفجارات؟ الناس اللي في ناس مصابة بضعف، ضعف النفس ضعيفة بخاف مباشرة، في نساء في في في ناس مرضى. سامحوني الأمر يعني فعلا مزعج، وبين البيوت مش قاعد لي أنت وين على البحر عم تفرع، بين البيوت وعلى أسطح المباني، حقيقة شيء مزعج ويحتاج لمراجعة من الأباء والأمهات فيما يتعلق بالتربية. لا قدر ولا قيمة لهذه الشهادة إن لم يمزج ويقرن معها بل يقدم عليها التربية. الله المستعان. وين كنا؟ ها؟ زاد التربية؟ أمي مصطفى كبس هيد الكبسة على الشفرات لفوق سوينجون. أيوة أيوة، كنا برسالة أبو بكر لخالد. شو قال له بالرسالة؟ قال له بالرسالة أول شيء بتوقف الشباب وبتسألهم، اللي بده يروح معك بتاخده، واللي ما بده يروح معك بترجعه. والأمر الثاني يا خالد، ما بتاخد معك حدا من المرتدين ولو عاد للإسلام. طبعا هذا بس إذا هولتين بدي أحكي عنهم هلأ تخلص النص ساعة. الأمر الأول عشو بدل التضحية للدين، فتح بلاد المسلمين، نصرة المسلمين، إقامة الدين، لا تمشي بالإحراج. نصرة الدين تقوم على أكتاف ولو ثلة قليلة، عندها الغيرة والحرقة والاستعدادية لتحمل المسؤولية وإن كانوا قلة. حد تفاجأ أنه خالد كان معه 10,000 جمعهم وقال لهم يا شباب اللي بده يرجع بيرجع واللي بده يضل يضل. إديش رجعوا إديش ضل. هيك الواقع أنتم بتقولوا الله أكبر. هول صحابي شو يرجع واحد منه 10,000 ضلوا؟ طيب فاجئكم 8,000 رجعوا 2,000 ضلوا. هذا ليس طعنا في الصحابة، هذا واقعية، هذا اسمه واقعية. تكون أنت بتمش ماشي بمشروع ماشي بتقول الله أكبر الأمة والشباب والناس، بتجي بتقول يا أخواني تعال نحكي الواقع، تلاقي معك 20% 10%. الحديث اللي دائما بردده أنا، قال عليه الصلاة والسلام الناس كإبل 100 لا تكاد تجد فيهم راحلة. يعني نسبة اللي بتحمل عليهم وانت مغمض عيونك وبتقول لهم امشوا بيمشوا، ادي نسبتهم بالأمة 1%. الناس مثل 100 رجل لا تكاد تجد فيهم واحد. الله يجعلني وياكم من الرواحل، قولوا امين. 1%. وقف ابو بكر، وقف خالد رضي الله عنه، يا شباب مين مستعد؟ قالوا صراحه اليمامه بعيده وانت اخذنا على فارس. طيب ما بأسر، قديش ضل؟ 2,000. الله اكبر، 2,000 تروح على فارس. قديش معه المثنى؟ 8,000. بالطريق صار صار خالد ياخذ المسلمين مرتدوا مستعدين. المهم الروايات بتقول وصل العدد ل 18,000. خالد رضي الله عنه كمان واقعي، مؤمن بيسمع وبطيع ومستعد لكل فصل يفصل فيه من خليفة المسلمين، بس كمان واقعي. بعت رسالة لأبو بكر، عبال ما أوصل على البلد اللي بعتني عليها، عبال ما أوصل لعنده قال أبو الكن شو البلاد اللي أرسلوا عليها، بدي منك مدد. فاجتمع أبو بكر وعمر شورى وقال لهم طيب سأرسل له المدد. مين يا أبو بكر تبعت له المدد؟ قال أين القعقاع؟ فجيء به، فقال القعقاع بن عمرو التميمي أرسلك إلى خالد بن الوليد. فقال له إنه بس يعني هو ده طالب مدد يا بكر عشان ما تنسى، يعني مش بعت واحد بده مدد. قال الصوت القعقاع بن عمرو في الجيش 1,000 رجل. القعقاع أنا أعرف ماذا أرسل، صوت القعقاع بن عمرو التميمي في جيش المسلمين بقوة 1,000 رجل. يا أبو بكر يا حبيبي خلينا واقعيين. طيب سمع وطاعة، ولا القعقاع عبر لحاله، القعقاع رايح عند خالد مريد لحاله. سيدنا أبو بكر رضي الله عنه بس وصلت الرسالة من المثنى وطلب منه، فقال له بتروح ببعث لك خالد. طلب من خالد بن الوليد أن يمر على مجموعة من قرى فارس، وأرسل رجل آخر إلى منطقة في شمال العراق، وخالد بن الوليد بدأ من الجنوب. طلب من الجيشين أن يجتمعوا في بلدة في وسط فارس اسمها الحيرة. سمعتوا فيها من قبل؟ مين سمع فيها؟ قصدي شو سمعتوا فيها؟ لا جيلة لهاي أنا بعد شوي. شو الحيرة؟ أنا أقول لك شو عشان فيش وقت. إجا عدي بن حاتم مرة عند النبي عليه الصلاة والسلام، عدي بن حاتم الطائي. حس النبي عليه الصلاة والسلام أنه عدي بن حاتم هيك يعني مش كتير مصدق الإسلام ووعود الإسلام. أما النبي عليه الصلاة والسلام قال له يا عدي سمعت بالحيرة؟ وهو وين؟ فوق حد إيران والعراق. قال له رأيت الحيرة؟ قال لا لكني سمعت بها. قال يا عدي والذي نفسي بيده لتسير الضعينة، يعني المرأة وحدها، اسم الضعينة في اللغة العربية، لتسير الضعينة من الحيرة إلى الكعبة تطوف بالبيت وحدها لا تخاف إلا الله. شو يعني الكلام؟ ستفتح البلاد من الحيرة إلى مكة. قال له عدي الحيرة هاي ولا يكون في حيرة تانية أنا مش عارفها؟ قال له الحيرة هاي. قال: ويا عدي لتوزعن كنوز كسرى ابن هرمز. قال له: لتوزعن كنوز كسرى. قال له عدي: كسرى ابن هرمز؟ يكون في واحد تاني كمان اسمه كسرى وانا مش عارف؟ كسرى ابن هرمز يا رسول الله، وهو نحن بعدنا مش قادرين نطلع برا المدينة، حاصريننا بالأحزاب ونحن مش قادرين نطلع برا. قال: كسرى ابن هرمز توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. عدي بن حاتم بن حاتم أرسله أبو بكر رضي الله تعالى عنه في جيش خالد. سمع عدي بن حاتم أنه التقاء الجيوش في الحيرة، فبدأ يتذكر قول كلام النبي عليه الصلاة والسلام: يا عدي أسمعت بالحيرة؟ شفت إحنا ديش نستعجل؟ والله لتفتحن. طيب الحيرة إيش هي؟ الحيرة البلد الثاني من بلاد فارس. البلد الأولى اللي ما بتفوت عليها يا خالد إلا ما يجتمع الجيشين، والتي فيها قصر كسرى بن هرمز الملك الأكبر للفرس. ما هي تلك البلدة؟ المدائن. أحسنت. في كتير أسماء بس أنا ما عم فوتكم بأسماء، بس لأنه هذه الأسماء أنتم سمعينها بالأحاديث لازم تعرفوها. يعني هلأ مثلا أول منطقة يمر عليها خالد بن الوليد اسمها الأبلة، ما بهمنا تعرفوا هذه الأسماء إلا لمن أراد أن يرجع للتاريخ يتخصص بالتاريخ. كعموم المسلمين بهمنا تعرفوا أسماء آل النبي عليه الصلاة والسلام. وين آل النبي عليه الصلاة والسلام؟ المدائن. وين هو عم يضرب الصخرة؟ وين؟ بالخندق. مذكرين خندق؟ أخذ النبي عليه الصلاة والسلام الفأس بعد ما أجلوا لي رسول الله عرضت لنا صخرة ما أدري نكسرها. قال: بسم الله الله أكبر. ضرب ضربه، قال: أعطيت مفاتيح القصر الأبيض في المدائن. وين؟ فرس. يعني أنتم حاصرين هون، والله والله لا تدخلون إلى القصر الأبيض. وبس كان رايح على المدينة أصلا قبل، هذا كان الأحزاب بالمدينة، هو رايح على المدينة. فأهل مكة إيش قالوا؟ قالوا: من جاءنا بمحمد صلى الله عليه وسلم إيش له؟ 100 ناقة. فمين سمع الخبر؟ سراقة بن مالك. أم سراقة بن مالك لحق ومعروف القصة، فبدأت تغوص أقدام فرسه في الأرض، ثم نظر إليه النبي عليه السلام فأمنه سراقة، قال: خلاص والله ما عاش أقرب عليك، بس خلاص ما عاش خليها تتوقع بالأرض. فالنبي عليه الصلاة والسلام دعا فجاء إليه، فدعا إلى الإسلام. قال: يا سراقة يا سراقة، أعدك بسواري كسرى بن هرمز. هذول اللي بيلبسون، الروايات بتقول، أنا عم بقرأ سبحان الله، ما بدي سبع عليكم بس لأنه هلأ ذكرتها، القلنسوة التي كان يضعها كسرى ثمنها 100,000 دينار، إنه كانت كلها مرصعة بالجواهر. الدينار يعني الدينار، الدينار يعني 4.25 جرام ذهب عيار 24. احسب يا معلم، 100,000 دينار القلنسوة. سواري يعني عم تحكي 100,000 دولارات. فكمان سراقة بن مالك بيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: هو طالع من مكة ومغير طريقه ومتخبي 3 أيام بالغار ورايح مكمل على المدينة، وقال له: جهز حالك، إذا بتأسلم ويحسن إسلامك حتلبس في يوم من الأيام سواري كسرى بن هرمز. حنوصل هلا، ما بدي سبع عليكم، حنوصل له إن شاء الله. فسيدنا خالد رضي الله تعالى عنه قال له أبو بكر رضي الله تعالى عنه: بتبلش من الجنوب منطقة منطقة وبتوصل على الحيرة. وأرسل سيدنا أبو بكر جيش آخر بتمر بمنطقة يعني قسم من السعودية الآن اسمها دومة الجندل أو دومة الجندل، بتكمل بتوصل لشمال الحيرة. خالد من الجنوب بتفوتوا 2 الحيرة، بتجمعوا الجيوش، بتجهزوا حالكم، بتفوتوا لوين؟ على المدائن. بس بدي هول تعرفون 2 الحيرة والمدائن، 2 فرس، 2 خلص. عم نحكي هلا هذا المجلس عم نتكلم فيه عن فرس، ما نتكلم عن الروم. بدأ سيدنا خالد رضي الله تعالى عنه بأول منطقة، وكان القعقاع رضي الله عنه وصل لعنده. عدد الجيش اللي مع سيدنا خالد قديش صار؟ 18,000. عدد جيش الفرس في أول بلدة واجه فيها خالد المشركين كان 60,000. فاسمه كذلك هذا هرمز. ماشي، هالأسماء بتسمعها كتير ببلاد فارس. فعندما اجتمع الجيشان طلب هرمز المبارزة قبل بدء المعركة، وهذا كان معروف فيما سبق. فخرج هرمز وطلب المبارزة، فقام خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه بنفسه وراد أن يبارزه. كان هرمز قد رتب مكيدة أنه إذا جاء خالد إلينا وراد أن يبدأ بالقتال تهجمون جميعا وتقتلوا خالد، فإذا قتل خالد، لأنه كان يسمع عن خالد، سمع عن خالد شو عامل بمسيلمة الكذاب، سمع عن خالد شو عامل بمؤتة، فأعرف أنه سيف من سيوف الله، قائد محنك عسكري. فقال بنعمل مكيدة نقتله، فإذا قتل دب الرعب في قلوب المسلمين، انقضضنا عليهم عددهم قليل، انسحبوا، خلص المسألة. تقدم خالد رضي الله تعالى عنه، وعندما تقدم خالد وبدأ القتال مع هرمز، إذا بمجموعة مجهزة من هرمز بأول الجيش تنقض على خالد. خالد رضي الله عنه بطل قوي شجاع، يستطيع أن يقف لو في أمامه، بس بالنهاية في أسباب بيوصل لمرحلة بنتي. من الذي كان قد شك بهذه المكيدة؟ القعقاع. فهمنا ليش القعقاع بألف رجل؟ لو غير القعقاع يمكن ما فهم هذه المكيدة. القعقاع قائد محنك مثل خالد رضي الله عنه، كان قد جهز مجموعة، قال إذا شعرنا بمكيدة لخالد ننقض مباشرة. أول ما شعر بالمكيدة هجم القعقاع، ثبت خالد حتى وصل القعقاع، وصل القعقاع مع خالد، الاثنين قتلوا هرمز. عندما قتل هرمز دب الرعب إلى قلوب المشركين، انهزموا جميعا. إديش العدد؟ 18,000. إديش العدد؟ 60,000. أكمل مباشرة، خالد لا يعرف توقف، أكمل مباشرة للقرية التي تليها. هرب مجموعة من القرية الأولى إلى القرية الثانية، خرج منهم ثلاثة قالوا نريد مبارزة. أخرج خالد ثلاثة، واحد منهم مين؟ أخوه القعقاع اسمه عاصم ابن عمرو التميمي، وأخرج منهم عدي. عدي شو عم فكر؟ بالحيرة. شايف عدي الحيرة. طبعا يعني إخواني أنا عم بقرأ، أنا كنت أعرف هذا سابقا لكن تأكدت منه، الاستراتيجيات التي استخدمها خالد رضي الله تعالى عنه في القتال بهذه التفاصيل، يعني مثلا إخراج عدي للمبارزة. ليه؟ لأنه علم خالد أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره عن حديث يجول في خاطر عدي من عدة سنوات، ينتظر عدي تحقيق نبوءة النبي، فأراد أن يخرجه، لأن الهمة والشجاعة والإقدام الموجود عند عدي مش موجود عند آخر. تكتيك عسكري خطير عند سيدنا خالد. بتقدير من الله الثلاثة الذين أخرجوا قتلهم الثلاثة، عدي وأخو القعقاع واحد ثالث، قتلهم الثلاثة، دب الرعب في قلوب المشركين، انهزموا. طبعا نتكلم نحن عن 60,000 70,000 80,000. ماشي، الروايات كلها بأسانيد صحيحة، شهد الغرب المشركون بها وبصحتها قبل المسلمين. اقرأ عند المستشرقين موجودة جميعا. استراتيجيات خالد القتالية تدرس في أكبر المعاهد القتالية الحربية في العالم الآن. أول من جمع القرآن، أول من فتح البلدان، أول من. المعركة الثالثة تقدم خالد رضي الله عنه، سمع كذلك أن قرية من القرى اجتمع فيها بعض نصارى العرب. ملة واحد الكفر، صح فرس وثنيين وبيعبدوا النار، لكن اجتمعوا، تفرق شملهم إلا علينا، إني متفرقين إلا علينا مجتمعين، تفرق شملهم إلا علينا، فصرنا كما قال الشاعر كالفريسة للكلاب، نسأل الله السلامة. وكان النصارى بيحبوا الذهب، فكان واحد منهم تلتل بالذهب وغير ذلك، فوقف خالد رضي الله تعالى عنه، وهذا كذلك من حكمة القائد. فوقف خالد رضي الله تعالى عنه وخطب خطبة في الصحابة رضي الله عنهم، عم تحكي أنت ناس طالعين من اليمامة، بدأوا معركة الأولى، معركة الثانية، معركة الثالثة، ثم حدثهم بالخطاب العقلي. الآن أنت تحتاج لخطاب إيماني وتحتاج لخطاب عقلي. قال لو لم يعدنا ربنا جل جلاله بالوعود الحسنة على الجهاد في سبيل الله في الدنيا وفي الآخرة في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وكان من نتائج هذه الحروب أن نغنم هذه الأموال من الذهب والفضة والسبايا والأسارة وغير ذلك. والله لو لم يكن في القتال إلا هذا، يعني لو نحن ما خصنا بالدين، طبعا هذا ليس إنقاص من الدين، هذا خطاب عقلي من قائد، لو لم يكن في القتال إلا هذا لدفعنا للقتال، فكيف إذا نجمع في الجهاد بين الدنيا والآخرة؟ لذلك النبي عليه الصلاة والسلام إيش تكلم عن الأرزاق؟ طبعا الواحد منا بسمع الأخبار من غزوات النبي، لا شو السؤال المنطقي بس يطلع بحاله هيك، شو بيقول؟ يا جماعة الخير هو المكان يشتغله؟ هو شو بده يشتغل؟ هو معركة واحدة الغنائم اللي بيطلعوا بس من الذهب بيعيش فيه كل عمره. وجعل رزقي تحت ظل سيفي، تحت ظل سيفي، وجعل رزقي تحت ظل سيفي، هذا حديث صحيح. خمس واحد يوزع بس، أربع أخماس على المقاتلين ما بين الراجل وما بين الراكب، بتفصيل موجود في كتب الفقه في باب الجهاد. فقام خالد رضي الله تعالى عنه وخطب بالصحابة رضي الله تعالى عنهم خطبة بليغة فشجعهم، أفي نصارى هلا وفي ذهب وفضة وغير ذلك، قال فقاتلوا قتالا عجيبا، وطبعا كله بتأييد ونصر من الله عز وجل وبخطة عجيبة. وفي هذه المعركة بالذات التي فيها النصارى يوجد في الترتيب العسكري عند خالد خطة اسمها خطة الكماشة، موجودة في الكتب تدرس. قسم خالد رضي الله تعالى عنه الجيش إلى ثلاثة أقسام، ثلث في مقابل العدو وهو صغير، وثلثان على الميمنة والميسرة لكن من خلف العدو. قال فإذا دخلنا وبدأنا القتال جمع أقوى الجيش الذي عنده جلادة وصبر وثبات أمام الجيش في المقدمة، قال فإذا تقدمنا عليهم يدخل الميمنة والميسرة من خلفهم. قال وهذا منهج عسكري عجيب، طبعا له تفصيلاته، اسمه منهج الكماشة. وفعل ذلك خالد في المعركة الثالثة وانتصر عليهم. المعركة الرابعة وصل إلى مكان خلفه النهر، نتكلم نحن عن الفرات ودجلة مناطق العراق وإيران. أقسم خالد رضي الله تعالى عنه لأنه بدأ يرى التعب، أقسم خالد حتى يربي باقي المناطق من بلاد فارس بهم، إذا انتصر عليهم ليحولن لون النهر إلى دم. وفعلا أبر بقسمه وقتل من المشركين في هذه المعركة، وهذا موثق بالتاريخ، 70,000 قتلهم على النهر حتى سالت الدماء مثل الأنهار. خمس مناطق إلى ما قبل الحيرة. المنطقة الخامسة بعد سماع هذه الأخبار فر كل من فيها، ثم وصل إلى الحيرة. الحيرة فيها القائد الأول أبي الكسرة، يعني إذا انتهى القائد الأول خلاص وصل لكسرة. عم نتكلم نحن الآن عن عمق الدولة الفارسية. الحيرة بمنطقة فيها حول خندق وفيها مياه وفيها أسوار، حاصرها خالد رضي الله تعالى عنه بما معه من الجند. طال الحصار، خالد رضي الله تعالى عنه بدأ يتفكر ماذا يفعل. اقرأوا عن معركة اسمها معركة ذات العيون، وفي معركة من المعارك الخمس اللي شخاضهم خالد، أول معركة اسمها، بدي مر على اسمها بس عشان تكونوا عارفينها، اسمها معركة ذات السلاسل، مع أنه في عندنا ذات السلاسل بأيام النبي، ذات السلاسل بأيام النبي عليه السلام اللي إذا مذكرين بعد سيدنا أبو عبيدة واختلف مع عمرو بن العاص مين يتقدم، إمام هو ولا عمرو بن العاص، تكلمنا فيها، اسم المنطقة ذات السلاسل. لكن المعركة بزمن سيدنا خالد اسم ذات السلاسل، لما؟ قال من الأمور التي فتح الله فيها على المسلمين، وهي بتبين عقيدة المسلمين وشوقهم للجهاد وعقيدة المشركين وخوفهم من الموت، أن القائد كان يربطهم بالسلاسل حتى لا يفروا. وحدك بتفر، بس كيف بدك تفر معك مجموعة مربوطين بالسلاسل؟ فكان المسلم إذا قتل واحدا من المشركين فوقع على الأرض يقع معه العشرة، ما عادش يقدر يكمل، والسلاسل ما في فكة بيده، تربط قبل المعركة، فاسمه ذات السلاسل. عند دخول الحيرة أمر خالد وبتشويق الصحابة بيقينهم على الله أن الله معهم، أمرهم أن يرموا الحصون الحراس الموجودين على الحصون أن يرموهم فيصيبوا العيون. شو معي قناص؟ كيف بده يصيب العيون؟ هو سهم. يعلمهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. أنت إيش خصك؟ ليش ما بيمشي لا جهاد ولا غير جهاد بدون تزكية، بدون توكل، بدون يقين، بدون اعتماد على الله عز وجل، توكيل وتفويض وتسليم الأمر إليه. أنت إن شاء الله المعارك الخمسة اللي انتصرنا فيهم أنت خصك فيهم، بس أنت إنو تصيبوا العيون بتصيبوا العيون، بس عشان تفهم شو عم بيصير بغزة، عشان تفهم شو قصة الدبابات والأنفاق، عشان تفهم شو عم بيصير. مساكين الشباب، هو البشر مثلنا مثلهم ضعفاء. تأكد وتيقن أن هنالك مدد من الله لكل من يعمل لدين الله بصدق وإخلاص. وفعلا بدأ المسلمون يرمون النبال فإذا بها تصيب العيون. فإيش صار بالمشركين؟ صار يخافوا، أي حدا بده يطلع بده ينصاب بالعين، ما عادش حدا حرس. فبدأ خالد رضي الله عنه بخطة عجيبة، بدأ يأتي بالإبل الكبيرة لكنها ضعيفة ما عادش تنفع للقتال، ثم بدأ يذبحها ويضعها في الخندق حتى يرتفع حجمها، ثم يسير عليها ويخترق هذه الحصون. وفعلا عندما فعل ذلك خالد رضي الله تعالى عنه وطال الحصار على الحيرة، خاف أهل الحيرة فانهزم أكثرهم، ثم دخل خالد رضي الله تعالى عنه إلى الحيرة وقتل القائد الموجود فيها وتولى على الحيرة. خلص خمس مناطق ووصل للحيرة. هلا شو عنده؟ بس فيه تقدم على المدائن. شو بده يعمل؟ بده ينتظر الجيش الثاني اللي بده يخلص بدومة الجندل. المناطق كلها خلصها ما وصل حدا، فأرسل بمرسال إلى القائد في دومة الجندل، وإذا بذلك الرجل الذي كان قائدا للجيش هذه الفترة الطويلة اللي ما يقارب شهرين أو ثلاثة أشهر اللي سيدنا خالد شغال فيها في القتال، واقف عند دومة الجندل لا يستطيع أن يتقدم لشدة الحصون الموجودة فيها ولنقض من كان عاهد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعينه ويناصره فيها، وعاهد أبو بكر رضي الله عنه، نقض العهد. أرسلت رسالة إلى أبي بكر، خالد رضي الله عنه تقدم ووصل إلى الحيرة وأرسل له شيء من الغنائم وفيها قلنسوة كسرى. وقف خالد رضي الله تعالى عنه بين الصحابة الموجودين في المدينة فقال إن الله تعالى صلت أسدكم على أسدهم فغلب أسدنا أسدهم. من يقصد بذلك؟ وقال كلمته المشهورة إن النساء عجزن أن يلدن مثل خالد. هذا مش إنسان عادي، 18,000 و60,000 غلبهم، 70,000 غلبهم، 80,000 غلبهم، ووصل للحيرة. تحققت نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم وعدي رضي الله عنه في هذا الجيش. وصل عدي إلى الحيرة، تذكر قول النبي عليه الصلاة والسلام، تذكر كلام النبي عليه الصلاة والسلام. طيب شو الموضوع؟ وصلت الرسالة من دومة الجندل، ماذا نفعل؟ أنت أمرت خالد ما يتقدم إلى المدائن حتى يصل الجيش، والجيش واقف عند دومة الجندل. من شدة انبهار وإعجاب أبو بكر رضي الله عنه بخالد فأرسل لهم برسالة لا تسألوني، ارجعوا إلى خالد. ما بعرف، ابعثوا المرسال من عندكم إلى خالد، هو نترككم بالحيرة، اسألوه ماذا نفعل وبعد ذلك تجيبوني. وصلت الرسالة إلى خالد رضي الله عنه، قرأها أن أبو بكر رضي الله عنه وصلته الرسالة فقال لهم اسألوا خالد. إديش هذا يعني فرح بنصر الله، وفرح أن الله جل جلاله أكرمه بهذا النصر، فخليفة المسلمين رضي عنه. فقلب الرسالة سيدنا خالد وكتب عليها إياك أريد، ثم أغلق الرسالة فقال أوصلوها إليه، أنا جايك. لوين؟ على دومة الجندل. ثم ترك مجموعة من جيشه في الحيرة فقال لهم تنتظروني في الحيرة، ثم أخذ قادة الجيش والقعقاع بن عمرو التميمي ومجموعة من جيشه، ثم هاجر رضي الله تعالى عنه إلى دومة الجندل. طلع عم نحكي نحن عن مسافات لا يقل عن 100 كيلو، أكثر من 100 كيلو. صحيح هي كلها بلاد فارس، بس عم تكلم أنت عن شمال وجنوب. اليوم منطقة وحدة مثل لبنان إذا بدك تنتقل من شمال لجنوب بتحسب حسابه، أنت لا عم تنتقل بسيارة ولا عم تنتقل بقطار ولا عم تنتقل بطيارة. أنت عم تتكلم عن رجال صار لهم فوق الست شهور تركين نساء وتركين أولاد وتركين بيوت وعم بيقاتلوا. قلت لهم للشباب ديك المرة بالنادي بقول لك المدرب خد حبل مش سيف حبل بس عمل فيه هيك. تاني يوم قال والله معضل إيدي. ست شهور بسيف بسيوف بخيل بنوم بالصحراء يتنقل من مكان إلى مكان. ما رأى أبو بكر رضي الله عنه أي تلكؤ من خالد ولا ممن كان معه. إنه يعني يا أبو بكر الصراحة فيش بالميدان غير حديدان يعني، وكل ما دق الكوز بالجرة خالد كمان بتقول له كمان أنت بعتني على مهمتي وصلت على الحيرة. طب شو دخل فيه خليني بالحيرة قاعد، بعت له حدا من عندك خليه يكملوا الشباب لعنا وأنا نطرون كمل على المدائن. لا أبدا، استعداد شوق للشهادة في سبيل الله. فأرسل خالد رضي الله تعالى عنه إياك أريد. وصلت الرسالة إلى دوما الجندل، كان حصرها 3 شهور أو 4 شهور ما استطاع أن يتقدم فيها ومن معه. أول ما وصلت الرسالة إلى دومة الجندل إلى المشركين في دومة الجندل أن خالد رضي الله تعالى عنه قادم بمن معه، وأرسل رسالة إلى قائد المسلمين المحاصر لدومة الجندل قال فيها كلمتين إياك أريد، دب الرعب وترك أكثر من 3/4 المدينة وهربوا. تقول لي كيف؟ وقذف في قلوبهم الرعب. هذا بس مش بزمن النبي عليه الصلاة والسلام، مش بزمن النبي عليه الصلاة والسلام بس يا أخوانا ممكن بزماننا. الذي يكون مع الله وإن كانوا قلة. متى تتيقن الأمة أن لا ننصر بالأعداد ولا بالعدة ولا بالعتاد؟ نحن نحتاج إلى نخبة من الأمة، نحن نحتاج إلى من ينذر نفسه لله، نحن نحتاج إلى من يقول أنا لله، إيش رزقي ودكاني ومالي وبيتي؟ يرزق الكافر، يرزق الذي يشرك معه، يرزق الذي ينسب له الولد، ألا يرزق الذي يوحده ويعمل لإقامة دينه وينصر دينه وأولياءه؟ يتركه؟ يتركه؟ حاشا لله، حاشا لله. لم يترك النبي ولم يترك الأنبياء ولم يترك أتباع الأنبياء ولم يترك الصحابة رضي الله تعالى عنهم. أرسل جنديا من جنوده على سكان دومة الجندل. ما إن وصل خالد رضي الله تعالى عنه حتى حصرها بضعة أيام، ثم دخل هو والقائد الذي كان موجود فأخذ دومة الجندل ثم اجتمعوا في الحيرة. ماذا فعل خالد رضي الله تعالى عنه عندما وصل إلى الحيرة؟ وهل دخل إلى المدائن؟ وكيف دخل عليها؟ وكيف كانت فتوحات فارس؟ إن مد الله في أعمارنا إن شاء الله تعالى نبين ذلك الأسبوع القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك. أول من جمع القرآن، أول من فتح البلدان، أول من صدق وأعانا، هذا الصديق أبو بكر.